الملوك الثاني الأصحاح الحادي والعشرون. وكان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة. وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقي أبوه، وأقام مذابح للبعل، وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه: في أورشليم أضع اسمي. وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر ابنه في النار، وعاف وتفاءل واستخدم جانا وتوابع، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته. ووضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه: في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض التي أعطيت لآبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة التي أمرهم بها عبدي موسى. فلم يسمعوا، بل أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وتكلم الرب عن يد عبيده الأنبياء قائلا: من أجل أن منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكثر من جميع الذي عمله الأموريون الذين قبله، وجعل أيضا يهوذا يخطئ بأصنامه، لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل: ها أنا ذا جالب شرا على أورشليم ويهوذا، حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه، وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت أخاب، وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن، يمسحه ويقلبه على وجهه، وأرفض بقية ميراثي وأدفعهم إلى أيدي أعدائهم، فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم، لأنهم عملوا الشر في عيني وصاروا يغيظونني من اليوم الذي فيه خرج آباؤهم من مصر إلى هذا اليوم. وسفك أيضا منسى دما بريئا كثيرا جدا، حتى ملأ أورشليم من الجانب إلى الجانب، فضلا عن خطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ بعمل الشر في عيني الرب. وبقية أمور منسى وكل ما عمل وخطيته التي أخطأ بها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ثم اضطجع منسى مع آبائه، ودفن في بستان بيته في بستان عزة، وملك آمون ابنه عوضا عنه. كان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنتين في أورشليم، واسم أمه مشلمة بنت حاروسة من يطبة. وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وسلك في كل الطريق الذي سلك فيه أبوه، وعبد الأصنام التي عبدها أبوه وسجد لها، وترك الرب إله آبائه ولم يسلك في طريق الرب. وفتن عبيد آمون عليه فقتلوا الملك في بيته، فضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك آمون، وملك شعب الأرض يوشي ابنه عوضا عنه. وبقية أمور آمون التي عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ودفن في قبره في بستان عزة، وملك يوشي ابنه عوضا عنه.